أقدام بها أولانا وكفى به مولانا أحصى فلا ينسانا قال اشكر وأعانا فكفى به مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لابد الإنسان أيها الإخوة أن يكون حسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. إحنا عمرنا يا أخواننا ما شفنا حاجة وحشة من ربنا، دايما منعم علينا، دايما ذو إكرام وإجلال سبحانه وبحمده. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي راه مسلم في صحيحه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. إحنا الواحد لازم يا إخواننا يكون ظنه في ربنا ظن خير، إن ربنا سيعفو عني، سيغفر لي، لأن الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم، والله يريد أن يتوب عليكم. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. لازم يا إخوان الإنسان يكون حسن الظن بالله. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما ظن أحد في الله ظنا إلا أعطاه الله ما يظن. أنت ظنك إيه في ربنا؟ ظني في ربنا إن ربنا يعفو عني. بس حسن الظن يقتضي حسن العمل، مش الإنسان يكون متواكل، الإنسان أصلا بطال في حياته ما بيعملش حاجة، ما بيعملش طاعة ولا قربة ولا خير. لا، لازم يا إخواننا حسن الظن يقتضي حسن العمل. بعمل أعمال خير وطاعة وبر، بس برضو إيه، وأنا طمعان في عفو ربنا، عشمان في ربنا. هذا هو. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، وكذلك رواه ابن حبان أيضا في صحيحه، وأنا سأذكر لفظ ابن حبان، أن الله عز وجل يأمر يوم القيامة رجلين أن اذهبا إلى النار، فبينما هما يسيران نحو النار إذ التفت أحدهما فقال الله عز وجل له: أي عبدي، ما حملك على أن التفت؟ إيه اللي خلاك تبص وراك؟ ليه؟ بصيت وراك ليه؟ ما حملك على أن التفت؟ قال: هذا عبد، لم يكن هذا هو ظني فيك يا رب. قال: وما ظنك فيه؟ قال: أن تغفر لي. قال: غفرت لك، غفرت لك. بسيطة خالص، سهل قوي. بس لازم برضو يا إخواننا زي ما قلنا إيه، إن إحنا نعمل حاجة يا إخواننا، مش زي ما قلت لك واحد إيه قاعد ما بيعملش حاجة خالص في حياته، ما بيعملش أي طاعة ولا أي قربة، ويقول لك إن شاء الله ربنا يعفو عني وبعدين. طب ما هو أنت ما تعمل حاجة، طيب يبقى أنت قدمت شيئا. لأن يكون العبد كما قلت متواكلا ويبقى طمعان في عفو ربنا، لا، اعمل حاجة برضو، اعمل طاعة. رؤية مالك ابن دينار رحمة الله له، رؤية بعد وفاته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: قدمنا على الله عز وجل بذنوب كثيره محاها عنا حسن الظن به. قدمنا على الله بذنوب كثيره محاها عنا حسن الظن به. دايما لازم يكون ظنك في ربنا ظن خير، ان ربنا هيعفو عنك، ان ربنا هيغفر ليك، لانه سبحانه وتعالى غني عن عذابنا سبحانه وتعالى. انظر كذلك في الصحيحين حديث هذا الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. فهذا العبد يقول: أي ربي أخرجني من النار، أي ربي أخرجني من النار، فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فقال الله عز وجل له: أي عبد، أرأيت إن أخرجتك منها ألا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول: إي وعزتك يا رب، لا أسألك غير هذا. فيخرجه ربه سبحانه وتعالى من النار، فيمكث ما شاء الله أن يمكث بين الجنة والنار، فيرى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم، فيقول: أي ربي أدنني من الجنة، أي ربي أدنني من الجنة كي أستظل بظلها وأشرب من مائها. بس يا رب، ده أقصى أماني، إنه بس يبقى عند الجنة كده، قريب بس من الجنة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني، أولم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ فيقول: أي ربي، لا غنى لي عن بركتك، لا غنى لي عن بركتك. فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يرى أهل الجنة وهم وما هم فيه من النعيم، فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك بك، أي ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني، أولم تعطيني العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ فيقول: أي ربي، لا غنى لي عن بركتك. أيضا فيدخله ربه سبحانه وتعالى الجنة، فيقول له الله عز وجل: أي عبدي، تمنى علي، اطلب مني، نفسك في إيه؟ ماذا تريد؟ ماذا تشتهي؟ أي عبدي، تمنى علي. فيقول الله عز وجل له: أما ترضى أن يكون لك مثل الجنة ومثله ومثله ومثله ومثله، حتى عد عليه الصلاة والسلام 10 مرات. ده مين؟ ده أقل رجل ملكا في الجنة. ليه قد إيه بقى؟ ليه قد الدنيا 10 مرات. اللي أنا وإنت بنتخانق ونتقاتل ونتدابر ونقاطع بعض علشان متر، علشان متر في الأرض، ولا علشان حيطة، ولا علشان مراتك أصلها شتمت مراتي، أو ابنك ضرب ابني، أو إن الغسيل بتاعك ونقط على الغسيل بتاعنا، إحنا بنتقاتل على ده، بنقاطع بعض علشان ده. تخيل إنت، أقل واحد ملك في الجنة ليه قد الدنيا 10 مرات. هو فين أصلا إخواننا أول الدنيا وفين آخرها؟ فين أولها وفين آخرها؟ تخيل بقى البني آدم ده أقل واحد ملك في الجنة. الجنة يا إخواننا طيبة، طيبة شرابها، يكفي أن فيها رؤية الله، فيها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا بائعا بخس بغال معجل، تأمل هداك الله من هو ألوم. شو بقى الجنة دي يا أخوانا، لما كده تدخل الجنة وبعدين: وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم. انك انت كده تروح تشوف ربنا، يا سلام، ده من أعظم نعيم الجنة يا إخوان، بل هو أعظم النعيم، إنك أنت ترى ربك سبحانه وتعالى، تراه. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم. يقولوا سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وتنعم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم، تعالى الله فالله أكرم. سبحانه وتعالى. لازم يا أخواننا الإنسان يكون حسن الظن بالله. أنت تكون حسن الظن إن ربنا هيغفر ليك، إن ربنا هيسامحك، إن ربنا هيتجاوز على عنك على ما كان منك. لازم يا أخواننا الإنسان يستحضر هذه معاني جيدا، زي ما قلت، مع يعني حسن الظن يقتضي حسن العمل، إنك أنت برضو لك أعمال صالحة، لك قربات، لك طاعات. لكن زي ما قلنا بيقتضي ده ايه؟ انك انت ما تكونش بقى متواكل على ده، انك انت تكون حسن الظن في الله، تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يشملنا واياكم بعفوه ورحمته ومغفرته، ونسأله سبحانه وتعالى ان يدخلنا واياكم برحمته في عباد الصالحين. واقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بها أولانا، وكفى به مولانا، أحصى فلا ينسانا. قال اشكروا وأعانا، فكفى به مولانا.